ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في ختم صفاتهم العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الآثار أن الملائكة تستبشر بالذاكرين وتدعو لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة، والبقاع يستبشر بعضها إذا مر عليهم أن يذكروا الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وفي ذلك أيضا مخالفة لأهل النفاق وبعد عن صفاتهم، فإن أهل النفاق أهل غفلة وقلة ذكر، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقرأ القرآن، يكثر من الاستغفار، يكون لسانه رطبا من ذكر الله. هكذا المؤمن. وسبق الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال يا رسول الله: المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. سبقوا، يعني سبقوا إلى كل خير، سبقوا إلى أسباب النجاة والسعادة بكثرة ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك أيها المؤمن أن تكون متأسيا لإخوانك المؤمنين السابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى أنواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله جميعا. الله الله. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 يكبر المرأة 34. سنة عند النوم. نعم سنة. عند النوم يأتي بها يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذه السنة. عند. بعدها مثلا هل يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثم ينفث يديه ويمسح؟ قبلها ولا بعدها؟ كله أنا مواصل. قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد المعوذين ثلاث مرات في كفيه ويمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتعويذات يأتي بالتعويذات الشرعية وبكلمات الله التامات من شر ما خلق: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وسبح ثلاث مرات، اللهم رب السماوات السبع، إلى آخره. الأكثر الشرعية يأتي بها سواء مع قبل التسبيح أو بعد التسبيح. يمسح جسمه عند قراءة قل الله أحد المعوذتين خاصة، إذا قرأ قل هو الله أحد المعوذتين ينفث في كفيه ويمسح على رأسه وعلى وجهه وصدره. هذا كان يفعله عند النوم، يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم في كفيه، ولا سيما إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام. الشيخ لو زاد على المرة، لو زاد على المرة يعني المعوذتين قرأها أكثر من مرة؟ ثلاث مرات سنة، ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم، ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب عند النوم ثلاث مرات. لو زاد يا شيخ هذا الأفضل، لو يقرأها في مرة ما في بأس، لكن السنة ثلاث. وإذا يقرأها كثير تعددها مثل العامل ما عنده شيء ما عنده، لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله، يقرأ كل ما ختم ردد، كل ما ختم عود. قول ابن مسعود: الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة إذا مر عليهم ذاكر. هذا إن صح قد يكون سمعه، قد يكون تلقاه من إسرائيل، قد يكون سمعه من النبي ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. مما يقع مما يروى للتشجيع على الخير. أما الجزم به لا. الله إليك، ألا يقال هذا أن قول ابن مسعود لا يقال من باب الرأي؟ محتمل يكون سمعه، محتمل يكون من أخبار بني إسرائيل. بالنسبة للمنافق يصلي قائما فيصلي قاعدا، هل يستوفي قعود الجلوس على الكرسي أو الجلوس على الأرض؟ حسب التيسير، جلس على الأرض حتى يسجد أو لا يسجد، إن كان ما يستطيع الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للخوارج يرون

صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذا الكلام صحيح هذا الكلام، لكن هو من طبيعته الشيطان من طبيعته الكذب، لكن لمصلحته أتى بهذا الحق. هذا يفيد أن الشيطان قد يقول الحق لمصلحة يريدها، قد ينطق بالحق لمصلحة يريدها، وهو كذاب داعي للباطل، كما فعل هذا الشيطان مع أبي هريرة، أخبره بآية الكرسي وأن الإنسان قرأها عند النوم لا يزال معه من الله الحافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فقال له إن صدقك وهو كذوب. في هذا من الفوائد أن الإنسان يحرص على الفائدة، أبو هريرة حرص على الفائدة وفعل ما فعل من أجل الفائدة، وفي أن الحق يقبل ممن جاء به، إذا جاء حق يقبل وإن كان الذي جاء به ليس بصاحب حق، لكن الحق مقبول. وفي من الفوائد أن الشيطان قد أن الجن قد يتمثل بالإنس، قد يراه الإنس، قوله جل أنه يراكم هو قبيله حينما ترونهم، يعني هذا هو الغالب، ولقد يترى الجني وقد يتصور في صورة الإنسان، كما تصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جرى يوم بدر جاءه في صورة سرقة نعشهم وقال افعلوا وافعلوا وأوصاهم، فالشياطين قد تمثل بالإنس وتبرز يراها الناس على أنه إنسي، وهو شيطان ليضل الناس إما بدعوته إلى باطل وإما بتثبيطه عن حق، وهذا يقع كثيرا في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يحرص أي على البعد من شر الشياطين الإنس والجن، شياطين الإنس قد يضرون ويؤذون بمشورتهم وبما يدلون به وبما يتكلمون به، وهكذا شياطين الجن كذلك. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فترهم ما يفترون. المقصود أن الإنسان يحذر من شياطين الإنس وشياطين الجن، والشيطان هو متمرد، شيطان كل قوم وكل جنس هو متمرد منهم الخبيث منهم، يقال له الشيطان إذا تعدى طوره وصار يؤذي يسمى شيطانا. فشياطين الإنس مردتهم وشياطين الجن مردتهم وشياطين الكلاب خبثاؤها وأسودها وهكذا، نسأل الله السلامة ووفق الله الجميع. بعض العلماء يقول يقبل الحق ولو من الشيطان، هذه العبارة هذا من هذا من الحق صدق فهو كذب، من أخذ من أخذ من هذا الحديث. يعني لو شخص سرق ومسكته ثم تاب هل نوصله إلى الحق أو نتركه مثل ما فعل أبو هريرة؟ إذا تركته وأدى الحق وسمح له لا ترفعه، لا ترى ستر عليه إذا سمح صاحب الحق الحمد لله أعطى حقه. النفس في المعوذات قل والله واحد ثلاث مرات أو قل والله واحد قل عذب رب فلق عذب رب الناس مع بعض بعد ما يقرأ من أنفس بيده شيء، يقرأ الثلاث أول ثم يمسح لها يقرأ الثلاث جميع ثم يمسح ثم يعيد قراءة مرة ثانية ثم ثالثة عند النوم، هذا أفضل هذا أفضل. كان فعل النبي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحس بشيء وفعله بعض وإن كان ما أحس بشيء عليه الصلاة والسلام يقرأها عند النوم. وهل شرط الشيخ أن يجيب الترتيب أول شيء هذه أو مثلا قولوا فاطمة وعلي رضي الله عنهم قال إذا أتيتم من الفراش فسبح الله لذاتي وجل ثلاثين وكبر الله أربع ثلاثين، هل يجي ترتيب هذه بترتيب؟ أفهم لا، لو قدم أخر ما يضر، لو قدم أخر ما يضر. بالنسبة للشيطان هل يتمثل بالحيوانات أيضا؟ الشيطان هل يتمثل بالحيوانات؟ الشيطان قد يتمثل بالحيوان، قد يتمثل بالكلاب والذئاب والقط والسنور والحيات يعني جميع الحيوانات قد يتمثل بالحيوانات، لكن هذا الذي يعرف مع جميع الله أعلم. الله لا ما يقتل، لا ما يقتل، لا بس الأسود كلب ما جاء له كلب. لا لا قد يكون حلة أخرى، لكن الأصل صحة إذا قال ثقات الأصل صحة، إلا قد يكون فيه حلة أو متدريس ولا انقطاع ولا الأصل أنه صحيح، هذا الأصل إذا أطلق. أحسن الله عليك، ستر على من ارتكب المعاصي مثل شارب الخمر أو ما ستر مشفت الله في الدنيا والآخرة، ينصح يوصى قبل أن يرفع للسلطان، أما إذا رفع لا ما عاد يشفع فيه. إذا مثلا وجد شخص يشرب خمر قال أنا تبت أستر عليه تنصح نعم تنصح ويخفي

سماع القرآن كله خير، كله خير، كله خير، لكن يكون يتحفظ ويقوله أحسن، يكون يتحفظ ويقوله هذا السنة، مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام. ونكرر لهم الآيات على أساس يحفظونها. طيب. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه ولا سنة له ولا شهادة. حتى يسووا الصفوف ويسدوا الخلل تكون مستقيمه، هكذا الواجب، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا شيخ، بالنسبه للروضه هل هي المقصود بروضه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي او في كل مسجد يا شيخ؟ العرف العام، العام عندهم من وراء الامام هجر الروضه، اما روضه النبي معروفه بين بين منبره وبيته، بين منبر وبيت، هذه روضه مسجد خاصه. أما المساجد الأخرى ما فيها روضة، ما شاء الله. طيب أحسن إليك من كلام العامة بس. إي جزاك الله خير. نهاية الشريط الرابع، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com